بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الدعوى والبينات. هذا في كتاب الأقضية والشهادات، فصل في الدعوى والبينات. الدعوى إخبار، هي إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. فأتي تدعي على شخص أنه أخذ أرضك، أنت تخبر عن وجوب حق على غيرك لك، تخبر عند من؟ عند حاكم. هذه دعوى، أنه أخذ مالك، أنه أخذ أرضك، أنه اعتدى عليك، سواء كان الحق معنويا أم كان حقا ماديا محسوسا. إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، هذه تسمى دعوى. والبينات، البينات هي الشهود، الشهود وما يقوم مقامه من الأدلة، من الأدلة. لماذا سميت بينات؟ جمع بينة، لأنها تبين الحق وتوضحه، تبين الحق وتوضحه. ودليل الدعاوى والبينات حديث الأشعث بن قيس متفق عليه، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا أخذ أرضي. فهو ادعى على خصمه بحق واجب أخذه علي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل لك بينة، أي شهود، أو ما يقوم مقام الشهود اليوم من البصائر الموثقة غير المزورة، ومن أشياء بينات. قال الأشعث: فقلت: لا. قال: فيمينه. ولهذا قال: على المدعي إيش؟ البينة، وعلى المنكر اليمين، على المنكر اليمين حين لا بينة، حين يكون الأمر بدون بينات. أما إذا وجدت البينة في صف المدعي ورضيها القاضي والحاكم، ما يحتاج إلى يمين المدعى عليه، لأن الشهود قد شهدوا والبينة قد قامت على المدعى عليه. لكن إذا لم يكن للمدعي بينة، تقول: هذا الكتاب لي، هذا الكتاب لي، وهو مع صاحبك، لك بينة؟ قال: لا. فإذا خاصمه عند حاكم أو قاضي، يكتفي بيمين الآخر، احلف أن هذا الكتاب ليس لهذا الشخص الذي ادعى أنه له، وأن هذا الكتاب إنما هو ملكك. فإذا حلف انتهى الأمر. لهذا قال: فيمينه. فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، رجل يحلف ولا يبالي. جاء في حديث وائل بن حجر: إن الرجل فاجر ولا يبالي فيما حلف عليه. قال: ليس لك إلا ذاك، أمعك إلا هذا، وتحمل ذمته. فقال عليه الصلاة والسلام: يخوفهم من الحلف في اقتطاع أموال الناس من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. رواه البخاري ومسلم. لماذا جعلت البينة في جانب المدعي؟ لأن ادعاءه على ماذا؟ على خلاف الأصل. لما تأتي تريد أن تأخذ أرضا من شخص هو باسط عليها أو شيئا من المال هو في يده أو تدعي عليه أن هذه الجمية التي معه أنها لك أو أنها مسروقة منك أو أنها ورثة أبيك أو جدك أو ما أشبه ذلك، هذا خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما كان تحت يدك هو لك، ما كان تحت يد فلان هو له، ما كان مع فلان هو له، هذا الأصل. فكونك تبحث عن انتقال هذا، الخروج من هذا الأصل وانتقال ذلك الشيء إليك تحتاج إلى بينة، فكانت البينات في جانب المدعي، تحتاج إلى حجة قوية ظاهرة. والمدعى عليه الأصل براءة ذمته، فكما يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فيكتفى منه بالحجة الضعيفة التي هي اليمين. وإنما قالوا فيها حجة ضعيفة لأنها تسهل على من يخاف الله وعلى من لا يخاف الله، بل تكون ثقيلة على من يخاف الله، تكون سهلة على من لا يخاف الله. عند الناس مثلا يقولون قيل للحرامي احلف فقال جاء الفرج، أنه يحلف ولا يبالي، لكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويأتي بما أخذه ظلما يوم القيامة. فالمدعى عليه إن لم يقم المدعي بينه يكتفى منه باليمين، بعد أن يذكر ويخوف بالله وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. قال أبو شجاع: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم أو من ينوبه وحكم له بها، وحكم له بها إذا كانت قد ثبتت عنده، ولا تصلح المماطلة في القضايا مع وجود البينات الواضحات وعدم المعارضة الواضحة القوية في جانب المدعى عليه. هذا من أسباب الفساد في الأرض وأسباب ذهاب ثقة الناس بالقضاء وهروبهم من المحاكم. بعض الناس تأتي بينهم مشاكل على أرض، وتكون ربما الأرض ملك للأول، يقول هذه أرضي يا ناس، قالوا هات بينتك، قال هذه بينتي، وذاك ينكر فيقول ما هي لك، بيني وبينك المحكمة. فيدخل المصلحون ويقولون اقسموها نصفين أو كذا أو شيء، فبعضهم يرضى ويتنازل عن شيء من حقه هروبا من مطمطة المحاكم وما فيها من تمطيط القضايا وتطويلها. يقول ربما لو رفعت هذه القضية وسعيت بعدها كما احتاج لي من نفقات ومن دخول وخروج وجلسة بعد جلسة ووقت بعد وقت، وربما أيضا أشياء أخرى مما يعلمه الناس، فربما خرجت قيمة الأرض التي تنازع فيها مع صاحبه. ولهذا بعض الجهال وبعض خفيفي العقول يقمر فيتنازع مع جاره على متر لا يسوى 100,000، ويخرج هذا 500,000 أو أكثر، وهذا 500,000 أو أكثر، وما زال في قمر، كل يريد الغلبة لنفسه. شاهد أن هذه الأمور تحتاج فيها إلى بت ومشارعة ليرتاح الناس ويأخذ كل ذي حق حقه. قال وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه بيمينه. هذه لك نعم لي. هذا أول ما عنده بينة أنت أحلف حلف. فإن نكل عن اليمين نكل عن اليمين قال لا ما أحلف يحلفه. هذا يحصل بعض الناس يعني ما يريد أن يحلف على شيء من شيء الدنيا. يأتي يقول له شخص هذا الكتاب لي عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. عند القاضي يرفع أمره إلى القاضي فيقول له القاضي احلف. هذا المدعي ما عليه بينة وأنت المدعى عليك احلف خذ كتابك وامشي. فيقول لا ما احلف. يحلفه ويأخذه يأخذه يحلف ويأخذه لأجل ماذا؟ هذا يسمى نكول نكل عن اليمين. قال ردت على المدعي فيحلف ويستحق يحلف ويأخذ. إذا نكل نكل أبى قد ينكل عن اليمين أو ينكل عن اليمين والحق له وقد ينكل عن اليمين لأن الحق ليس له. فمهما نكل عن اليمين فإن الآخر إذا حلف استحق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.